يبقى يضاد الكفرة والشر مستمر. بس ماذا تفهم المسألة دي عامة زي مسألة ايه؟ إقامة الحد على اثنان لشهادة أربعة يرون ذكر الرجل في فرج المرأة كالميل في المكحلة. طب المسألة دي تيجي ازاي؟ من يستمر في زناه حتى ينظر إليه أربعة؟ وقورها معناه إن مش هنحكم إنسان بالقصة دي. نقيم الحد إما بالاعتراف أو بالحبل بالنسبة للمرأة. لكن الشهود لا يتحقق. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن تجرى حادثة رجم واحدة في الإسلام بالشهود. أنت تقول طب ما دي مشكلة طيب. يبقى المرأة الزانية تسلم والرجل صحيح قد يقع هذا. يتعذر علينا اثنين أربعة شهود يسلم حالة واثنين وثلاثة وأربعة عشرة. لكن البديل أنت لا تلتفت إليه. انت بس بص المساله دي يبقى فلان الزاني يسلم وفلان الزانيه والدعاره. طب الباب الثاني الذي التفت اليه الشرع وانت لم تلتفت اليه ان يقال يكفي لثبوت الزنا على الرجل والمراه شهاده رجل او رجلين ومش لازم كميه في المكحله بكره جمعة عرايا في اوضه مغلقه حينئذ ايه اللي يحصل؟ يدهم الحرام ياتي رجل يراود المرض عن نفسها تابع يتهمها بالزنا يقول انا زنيت بفلان والدنيا يتمالؤون على اتهام المرأة بالزنا والباب يقولان اما ان تقبل الزنا او نرميك بالزنا تخاف المرأة من الفضيحة تابع زي احيانا بعض الفجرة ياخذ صور لمرأة تبقى خطيبته ولا صحبته ولا بتاع فالمديان صور وجوابات غرامية تنتسخ المسألة دي يهدد المرأة هودي الاهل الخبراء همس الخبراء تقابله المرأة يضبط عليها فتزن يضبط عليها بالزنا فتواصل لما الشرع أغلق صحيح قد ينجو ويفر من العقاب الدنيوي بعض الزنات لكن لا يفرون من عقاب الآخرة ويحفظ الله الحرائر يحفظ عرض المسلمين فكذلك لو قيل مجرد أن يكفر الحاكم نخرج عليه ما هي النتيجة؟ إن احنا سنخرج بلا استعداد تكون النتيجة أن يقتل المسلمون ويكثر القتل والقلاقل والاضطراب في البلاد ثم يبقى سكان. لكن لما اشترط الشرع عدة شروط صعبة يجعل الناس يحجمون على المسألة دي وإذا أحجموا صلحت أحوالهم وصلحت بلادهم. طب وكفر هذا الحاكم الصبر أولى كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. وهناك مسألة أخرى سوف نلفت النظر إليها وهي أن الناس دائما في التعامل مع الحكام يلقون باللائمة على الحاكم ولا يلقون باللائمة على أنفسهم وهذا خلاف دلالة الكتاب والسنة. يظن المشكلة عند الرأس فقط والكتاب يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فترك الناس هذه الآية وأخذوا من عند أنفسهم بنص وضعوه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بحاكمه وجعلوها كالآية وعملوا لها. القرآن معناه لا يتغير حال أهل مصر إلا إذا تغير ماذا؟ حال أهل مصر. يبقى إيه السبيل؟ أن تغير حال الناس بالدعوة. قال الناس الحماسيون لا يغير الله حال اهل مصر حتى يغيروا مبارك. فتركوا الايه القرانيه وعملوا بما في عقولهم فخرجوا على مبارك. ولو قالوا لا يتغير حال اهل مصر الا اذا تغيرت افكارهم واعتقاداتهم واحوالهم لتركوا الراس وانطلقوا يدعون الناس ليغيروا واقعهم. وعملوا ودعوا وما قالوا اننا نترك المجال للعلمانيين. احنا ما نترك لهم نغير حال الناس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. شوف وضوح القران. لكننا اعرضنا عن هذا الوضوح وجعلنا كل بلاء في البلاد من الراس فقط ونستحضر ما فعله الرئيس. هو فعلا هو فعل بلاء لكن هذا على خلاف القران. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه. أنعم الله علينا نعمة الشريعة، لماذا غيرها؟ ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش حتى يغيروا حاكم. غير الناس ما في نفوسهم من العمل بالشرع فأوقفوا، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فأي ظلم سابق؟ ظلم الرعية ولا ظلم الرأس؟ كذلك نولي بعض الظالمين، أنت الظالم الأول، فثبت لك وصف الظلم، فوكل الله عليك ظالما، مش العكس، الناس فاهمة الخطأ. واضح يا اخوانا؟ اقرأ القرآن، مصحف نجاة، الناس فاهمة. الرأس هو الذي ظلم ثم نشر الظلمة الرعية. القرآن يقول خلاف هذا: نولي بعض الظالمين. إذا ظلم الرعية ثابت أولا فأخرج منهم ظالما ولاه عليه. الناس يعتقدون خلاف القرآن، يعتقدون أن الرعية أمنة، مؤمنون، مخلصون، يحبون الشرع، يعملون به، فجاء رجل كافر أو ظالم فغير هذا. هذا خلاف القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم ينفروا. يبقى العلة في الناس هو الاتحاد، منعوا الزكاة. لا تقل الحاكم هو رفض الجباية، لأنك أمرت ابتداء بدفع الزكاة وأمر الحاكم بأخذها منك. فإذا ترك الحاكم ما عليه لا يعذرك الله بترك ما عليك، لأن هذه فرض ومعك المال. ما مر الحاكم لأخذها منك، بل الذي منعك من إخراجها؟ ولهذا الحديث لم يسند الأمر إلى الرب، مع أنه مطالب بجمع الزكاة. ليه؟ لأنه لا سلطان لك لأحد عليك في منعها. هو ما جمعها لكن ما منعها، ما منعك من إخراجها، فأنت الملام. ثم قال: ولم ينقصوا المكيال والميزان. طب نقص المكيال والميزان ده رئيس الدولة ولا الشعب؟ إلا أخذوا بالشدة وجور السلطان. يبقى جور السلطان عقوبة رقم 2 ولا ابتلاء رقم 1؟ عقوبة. وقع الجور بعد وقوع الذنب منه. يبقى إذا أردت أن تغير الجور تغير السلطان ولا تغير ما وقع منه؟ تغير ما وقع منه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقرأ القرآن يطيش لبك، وضوح في غاية الوضوح. عندنا وقت وعندنا رعية، وضح القرآن سبل التحقيق لمن يريد السريعة. الناس نقصوا المكيال والميزان أولا ابتداء، فعاقبهم الله بجور السلطان. فجور السلطان مرحلة ثانية بسهولة. إذا عاوز ترفع الجور ارفع المعصية التي عندك. وهذا الكلام في غاية الوضوح. رجل يتعاطى دواء المخدرات مثلا، ضاق صدره، يريد ان يعالج الصدر، ماذا يفعل؟ يتوقف على اخذ المخدرات. نحن ظلمنا فعاقبنا الله براس الظالم. نريد ان نرفع الظلم، ماذا نفعل؟ انك اقتل الظالم. طيب انت اذا قتلت الظالم ما رفعت الذي عندك؟ ما رفعت السبب الذي من اجله عين الله عليك ظالما؟ فيكون الجزاء ان ربنا يعين ظالم اخر. هو ده الكلام. قال تعالى: ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا للواو في تعتيم. وهو الحج للرعيه، وهو الناس وما يتضرعون. فلو تركت الاستكانة لله والتضرع اللي هو الرجوع إليه بالتوبة ثم ذهبت إلى الرأس، ما حققت الذي أراده الله عز وجل، فلا يتحقق لك شيء. حينئذ للخراب في العمل السياسي، هل هو السبيل

أعجبتكم كثرتكم تبكيل إيه العقوبة ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يفضل الصحابي يقرأ دائما هذا الكلام كلما يفتح المصحف يقرأ كيف ولى مدبرا. العقوبة دي مش بسبب الرأس لأن الرأس هو النبي ولا ابن بعض الرعية ده ما يجيبش عبرة ما تاخدش منه درس. طيب الآن كم رجل في مصر في طول البلاد وعرضها أبى أن يعطي الميراث كما شرعه الله؟ لو جئنا بقى المواريث من أيام عبد الناصر الحقبة اللي بعد الاحتلال كمان كيف عاش أقوام وماتوا وقد أكلوا المواريث؟ لقد مضى زمان طويل على بعض القرى ليس هناك امرأة أخذت ميراث، وقد مضى على الناس زمان طويل يصرح الناس فيقولون لا نعطي البنات في الميراث. كيف نترك هذا وتقول لي عبد الناصر كان ماسوني؟ طيب وهذا داعي للتمكين ولا هذا به ممكن انا عبد الناصر؟ كيف حكمت؟ لانك لا تستحق ان يحكمك الخليفه الراشد وانت تتلوى مع الشرع. وما زلنا الى اليوم المواريث مأكول الى اليوم. ولعل بعضكم يا اصحاب اللحى اخته او عمته لها ميراث. ايها الفضل اليس هذا من الشرع الذي يقول الله عز وجل في هذه المساله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها افهذا الذي وعد بالنار هل يمكن له؟ دي مساله واحده. لعل بيتا لم يخلو منه الا ما رحم ربك. والمتسلم يقول لك انا هديها الايجار كالغريب. وهل حق امرك الله بهذا او شرع لك كما تاخذ منه؟ دي مساله واحده. كان في مساله التعدد دي مساله سنه الطلاق اللي تظل البنت زوجها ربما يكون من الملحدين وما زال المجتمع كله يعترض على الطلاق ويظنه حراما مهما كان زوج المراه فاسقا حتى ولو كان زنديقا برضه ما زال موجود. وخلاف الشرع هناك عشرات ومئات والوف وملايين من المصريين والمصريات زوجوا بناتهم من فسقة وهم يعلمون لأنهم أغنياء أو من عائلات يبقى عارف أنه لا يصلي أو ينخل أو يراضي يعرف هذا. لكن إنه غني أو من عائلة يعطيه. والمرأة تعرف أن زوجها لا يصلي ولا تبالي. لكن إذا هذا الزوج باع ذهب المرأة بغير إذن روايها ممكن تطلق. لو ضربها طلقوها. لكن لو سب ربها قالوا أنت ومالك. هو الذي يحاسب. لو أفطر في رمضان لا تطلق. امرأة أرسلت سؤالا من أيام تقول جامعها زوجها في رمضان ثم طلقت ماذا تريد؟ أقل عقوبة. ألا كنت تعلمين أن هذا حرام؟ ما لاقت الزوج حتى تبقى فما بقي. والحبل جبار. المرأة يرجع زوجها إلى البيت وهي تعلم أنه لا يصلي سائق عفن إنها كل دعاة في البنات ولا يضع بجواره الا امراه. يرجع الى البيت فاذا المراه مزينه ووضعت المكياج له تقول هيدا لك فيقاطعها وما كانه فعل شيئا.